وذكر الحديث إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله على عرشه، وإن عرشه على سماواته لهكذا. وقال بأصابعه مثل القبة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى حبر من الأحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد، أي نجد مكتوبا في التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول هذا الحبر، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، أي ما قدر الله حق قدره وحق عظمته حين عبدوا معه غيره ونسبوا له الصاحبة والولد، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. ومن عظمته سبحانه وتعالى أن الخلق يرونه يوم القيامة من غير خفاء ولا استحاب. روى أبو داود في سننه عن أبي رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ مخليا به، أي من غير استحاب. أكلنا يرى ربه مخليا به يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فإنما هو خلق من خلق الله، فالله أجل وأعظم، فكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه. ومن عظمته سبحانه وتعالى أنه لما تجلى منه ما تجلى للجبل، صرخ الجبل في الأرض واستغفر موسى من ذلك السؤال وسبح ربه سبحانه وتعالى. والجبل أعظم وأكبر من موسى خلقا. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك. قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعصعا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. مهدله منه للجبل قد وصلت فجعل الجبل ترابا. وكما في الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى: حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب لاحترق كل شيء، لو كشف الحجاب لاحترق كل شيء. فاذا كانت سبحات وجهه وهي جلاله ونوره لا يقوم لها شيء من خلقه، فمن ظن بجلال ذلك الوجه الكريم وعظمته وجماله وكبريائه. ومن عظمته سبحانه وتعالى سعة سمعه، يسمع كلام عباده كله مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، يسمع دعاءهم سمع إجابة، يسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة. لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحدين، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، أكل مالي وأفنى شبابي ونذرت له بطني، فلما كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، فإذا ما قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا ما قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا ما قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا ما قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا ما قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا يقول

يقر بوجود بعض الأماكن والأمم والأجداد الذين لم يدركهم. عباد الله، لا يكفي الإيمان أن تقر بأن الله هو الخالق فقط، بل لا بد من الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته، صفاته التي وصف الله تعالى بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرده بالعبادة وأن لا تشرك معه غيره، وأن تعبده وفق ما شرع سبحانه وتعالى. وإن العلم والإقرار بصفات الله تعالى وعظمته تدعو المرء إلى المبادرة إلى فعل الأوامر واجتناب المناهي. قال بعض السلف: ما عصى الله إلا جاهل، ما عصى الله إلا جاهل، جاهل بأسمائه، جاهل بصفاته، جاهل بعظمته، جاهل بجلاله، جاهل بجماله، جاهل بكبريائه سبحانه وتعالى. عباد الله، اتقوا الله، فتقواه دليل على أن المرء قد عظمه وقد عرف قدره سبحانه وتعالى. واعبدوه كأنكم ترون حتى تكونوا من المحسنين. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، نسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن عمال، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل